هذا هو الشريط السابع عشر السفر الأولي من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي وبإقراء أحمد مولود بن محمد مصطفى اليعقوبي الموسوي هو بادئ من الوسطيين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السابع عشر. تبرأت من حوله وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي غدا ثم غدا وعن غدي كفارتان بكلام في غدي. قال عن حد قال والله لا أكلمه غدا، ثم قال بعد ذلك والله لا أكلمه غدا ولا بعد غدي. هذا فيه كفارتي، لأن اليمين الثانية ما تقدر تأكد الأولى لأنها زادت عليها، لأن اليمين الأخيرة فيها غدا وبعد غد، والأولى فيها لا غدا وتو. إذن هذه اليمينين فيهم كفارتي، لازم فيهم كفارتي إذا كلمه غدا. أكو معناها وفي غدا معناها حد قال والله لا أكلمه غدا ثم غدا وعن غدي، وقال ورذاك والله لا أكلمه غدا ولا بعد غد، عن غدي معناها ولا بعد غد. هذا فيه كفارتان بكلام في غدي إذا كلمه غدا، ودولي كفارتي. أما غدا وبعده ثم غدا فالثاني ألغي إذ للي أكدا. ما عكس هاي المسألة اللي كنا نقوله، لا قال والله لا أكلمه غدا ولا بعد غد، وقال بعد ذلك والله لا أكلمه غدا. هذا اليمينين فيهم ولا كفارة واحدة، لأن اليمين الأخيرة جزء من متعلق الأولى أصغر منها وداخل فيها، وتو نحمله على أنهم مكدتين لعاد ما هنا به التأسيس، ويعود هذا فيه لا كفارة واحدة. أكو معناها أما غدا وبعده معناها حلف، إذا حلف قال والله لا أكلمه غدا ولا بعد غد. أما غدا أما بعد ذلك قال والله لا أكلمه غدا. فالثاني ألغي معناها التالية، ألغيها ما عندها كفارة، لا تعود مكد الأول. إذ معناها تعليلية، العلة في ذلك كونها ملغية بلا كفارة، يلي مكد الأول إذ للي أكد، لأن متعلق اليمين الثانية جزء متعلق اليمين الأولى، ويجزئ التكفير قبل الحنث في مبهم نذر وتصدق، وفي عتق معينين والطلاق البالغ الغاية بالإطلاق. لا يتكلم على تقديم الكفارة سابق أحدث حد من حلف وقدم الكفارة على الحنذي، لا يتكلم عليه. قال لك ويجزي التكفير قبل الحنذي، قال عن تكفير زاجق قبل الحنذي سابق يحنث حد في مبهم النذر المبهم لعاد حالف به، وبتنقلنا عنه فيه كفارة من بالله. قال علي نذر إن دخلت الدار وقام معطى كفارة من بالله ودخل الدار بعد ذلك، هذا يجازيه معين ويخرج كفارة أخرى. وتصدق في عتق معينين، إلى كذلك الصدقة المعينة، إلى قال إن دخلت الدار داري فلانية صدقة على الفقراء، وقام صدق الدار قبل الحنث على الفقراء ودخل الدار بعد ذلك، ذاك جازيه في الصدقة اللي قدم، جازيه بها اللي معينة. والعتق المعين إذا قال عبدي فلان حر دخلت الدار وعتقه دخل الدار بعد ذلك، ذاك من الجازي. والطلاق البالغ لغاية ذلك، حد حلف بطلاق بالغ الغاية معناها تممها، معناها حلف بطلاق ثلاثة في ثلاث طلقات. قال زوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، قام وطلقها ثلاثا أو متمها، مثلا قط طلق أصلا وتمم لديك ثلاثة وتزوجها بعد زوجين ودخلت الدار هي في عصمته، ذاك ما تطلق بها. اللي دخلت الدار هي في عصمة أخرى، عصمة لو فات ودخلت الدار هي عندها معها عصمة ثانية لا تعود عليه اليمين. وتعبير بالكفارة هون في أخبار الطلاق الثلاثة لا مجازي حقيقة، هو لا تعود عليه اليمين توف. قولي بالإطلاق، أي سواء كانت اليمين في هذه المذكورة على حنث أو برين، على كل حال التكفير فيها قبل الحنث الجازي، يسوعية يمين حنث ويسوع يمين بر، لكن معناها بالإطلاق في هذه المسائل في النعدي. لا هنا ذكر ذلك مسائل جائز فيهم تقديم الكفارة إذا كانت اليمين ويمين حنث غير مقيدة بأجل مطلقة. ذيك المسائل هي الصداقة غير المعينة والعتق غير المعين، بالمشي من حلف بالحج ماشيا والله بالعمرة ماشيا، والصيام من حلف بالصوم، والطلاق القاصر عن الغاية معناها الطلاق ما هو بالغ ثلاثة، هذه الخمسة من قدم كفارتها على اليمين إنما تجزئه في يمين الحنث المطلقة معناها ما هي مقيدة بأجل ذاك معناها. وهكذا أضداد غيري لولي لأكسنهما الصدقة ما هي معينة غير المعينة، والعتق غير المعين، والطلاق القاصر عن الغاية ما هو بالغ ثلاثة، والمشي عطف على أضداده قد حلف بالمشي حج الله العمر ماشيا، والصيام قد حلف بالصوم، هذه إن تعجلي معناها إلى عجلها قبل الحنث كفر قبل الحنث، هذه الخمسة كفته في يمين حنث مسجل كافته دعات يمينه يمين حنث مسجل معناها مطلق ما هو مقيد بأجل لا بره أو حنثه الموجل، لا إن كانت صيمينه يمين بر، وقدم الكفارة في هذه الخمسة ذاك لا يجزئه. والله كانت يمينه يمين حنث مؤجلة معناها مقيدة بأجل، وقدم الكفارة في هذه الخمسة ذاك لا يجزئه أيضا. وقلت آنفا جائز فيها تقديم الكفارة، ينبغي أني كنت نقول يجزئ فيها تقديم الكفارة، قصدي فيها باطل عنه يجزئ تقديم الكفارة قامهم زواز الإجزاء من متنافي. وللتوضيح اليمين المطلقة هاي اللي ما هي مقيدة بأجل، كيف لا أضربن زيدا، والله لا أضربن زيدا ما قيدت أجل ما قلت كانوا الآن والله بعد الشهر. والمقيدة هاي اللي مقيدة بأجل كيف لا والله لا أضربن زيدا بعد الشهر. واليمين نوعين، يمين حنث ويمين بر، يمين الحنث تقد تعود مطلقة وتقد تعود مؤجلة، ويمين البر المال يمكن أيضا أن تكون مطلقة أو مؤجلة. وإن يكن بالله جل الائتلاء فلا تكفر ذات حنث أجلا قبل انتهاء أجل وكفيري من قبل حنث غيرها أو أخيري. نعم، قال عن اليمين لعات يمين بالله ويمين حنث مؤجلة، يمين الحنث المؤجلة اللي ملاها حالف بالله ذلك لا تكفر قبل انتهاء الأجل، وهي يمين الحنث مازلنا لا نقول عنها هذه هي اللي ملاها حالف على الفعل. قد قال والله لأضربن زيدا بعد شهرين إلى أعطى الكفارة قبلها انتهاء هذا الأجل لك لا تجزئه. لكن معناها وإن يكن بالله جل جلاله الائتلاء معناها الحلف، فلا تكفر ذات حنث معناها صاحبة حنث هي يمين حنث أجل قبل انتهاء أجل قبل انتهاء أجلها. قال في المدونة: ومن قال والله لا أفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. والطلاق القاصر عن الغاية ذاك اللي قبيل قلنا عنه إلى عدله في يمين الحنث قبل الحنث النجازي. مثال من قال لمرأته: أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك، فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه. المثال من عليش ناسب للمدونة. نعم. وكفري من قبل حنث غيرها أو أخري عنها إلى عادة اليمين بالله، ما هي يمين حنث مقيدة بأجل، كيف عادت يمين حنث مطلقة أو يمين بر مطلقة أو مقيدة، هذا ثلاث أقسام. يمين حنث مطلقة ما هي مقيدة بأجل، أو يمين بر مطلقة أو مقيدة وهي يمين بالله، فهو الحالات الثلاثة أي يجزئ تكفيرها قبل الحنث وتكفيرها بعده كلهم جازية. أكو معناها وكفري من قبل حنث غيرها معناها غير يمين الحنث المؤجلة خاطئة اللي هم الأقسام الثلاثة، كفره قبل الحنث أو أخري، والله أخر كفارت عن الحنث شئت للحنث إن لم أفعال ولا أفعالا، والبر فعل منتف بلا وإن. هام تعريف يمين الحنث وتعريف يمين البر. قال الحنث إن لم أفعل، يمين الحنث هذه هي اللي ملاها حال فعل الفعل، كيف إن لم أفعل كذا، إن لم أدخل الدار فعلي صدقة مثلا، أو لا أفعلن كيف والله لا أفعلن كذا. هيضرك إن قالها يمين الحنث هذه هي اللي ملاها حال فعل الحنث، واللي سماها يمين الحنث ملاها على حنث لين يفوت عدلها. حد حلف يمين حنث بالطلاق ما هي مؤجلة، ذاك يوقف حالا عن زوجته لين يفوت عدلها والله يحنث. والبر فعل منتف بلا وإن، يمين البر هذه هي اللي ملاها حالف على الترك، حال فعله نفيس إنه ما يعدله، فعل منتف بلا فيه والله لا أدخل الدار، هو هذا ضرك على بر ولعاد حال في الطلاق ما يوقف عن زوجته، والله منتفين بإن شنافيته إن ما هي إن الشرطية إن النافية، نحو والله إن كلمت زيدا معناها نفي الكلام تو معناها والله لا كلمت زيدا تو. وذات حنث بر إن تؤجلي، والبر حنث إن به تؤولي. قال عن يمين الحنث هذه إذا كانت مؤجلة ذيك الساعة تنقلبوا يمين برين إلين يلحق ذاك الأجل. من حلف بالطلاق لا يضربن زيدا بعد الشهرين، ذاك على برين إلين يجي الأجل، معناها عنه ما يوقف عن زوجته ذيك المدة سابق ذاك الأجل. أنا وذات صاحبة اليمين صاحبة حنث ذيك برين إن تؤجلي، والبر حنث إن بيت أولي يمين البر الصا عيادته أول بيمين الحنث، فيه والله لا فارقتك أي لألزمنك، لا فارقتك هون مؤولة لألزمنك، وحتى هذه يمين البر هنا يمين حنث. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الالتزامات. من قال إن فعلت ذلك لغي واجب أو غير دين فعلي كذا لقربة فبالحنث لازم كنذره مجردا بلا قسم. لا يتكلم عليه الالتزامات، وهي اليمين بغيره زل الحليف بغير الله تعالى. قال لك من قال إن فعلت ذلك، حد قال إن فعلت ذلك مشيرا لغي معناه مشيرا للشحرام، أراني لا عدلت ذاك أراني علي كذا الفقراء، أي لا أكلت الغيبة أو شربت الخمرة علي ألف للفقراء، لكن لا يلزم بالحنث توم وجرد الحنث لا عند منين يعدل ليك المسألة، يلزم ذاك اللي قال عنه لا يعطي الفقراء. إن فعلت ذلك مشيرا لغي أو واجب، والله مشير بذلك هذه شاعر به ليس واجب، قال إن صليت الظهر فعلي ألف للفقراء، لا منين يصلي الظهر تلزم ذلك ألف للفقراء، وغير دين فيه سائر في مكروه، أراني لا صليت ركعات بعد العصر هذه ألف للفقراء ذاك مكروه ذاك يلزم. والله عدل في مندوب، أراني لا صليت الضحى علي ألف للفقراء، من يصلي الضحى يلزم ذاك من للفقراء، كذلك قربة معناها علي، كذا من القربة معناها من ما يتقرب به لله تعالى، فعلية كذا من الصدقة أو الصوم أو الصلاة ذاك يلزم مجرد الحنث، معناه لا عد لها كتروه اللي حالف عنه، ففي الحنث لزم أغمناه ففي الحنث لزم كنذره مجردا بلا قسم، لا يلزم كيف نذر مجردا إلى نذره قاع مجرد دون قسم، قد قال علي صدقة للفقراء والله علي ألف للفقراء كل يوم ذاكره لزمته، وإنما يلزم به ما ندب اللي هو النذر، قال الشيخ علي والله علي كل نهار ركعتين من النافلة مدة أسبوع، وكل ركعة سنتين راهما أسبوع لي مدة أسبوع. وفي الأشدية واللازمة إن لم يريده جل بالألية، جميع ما اعتيد به الحليف في بلدي أو لسان مبدي الحليف، قال عن حد حلف بالأشدية، قال علي أشد ما أخذه أحد على أحد، والله حلف بالأيمان اللازمة، علي بالأيمان اللازمة، والله أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، هذا المشهور به أنه يلزم جميع الأيمان اللي ينحلف فيها ينحلف بيها في ذاك البلد، البلد ذاك اللي هو فيه، والله ذلك الأيمان اللي يحلف بيها هو نفسه، اختلف العلماء كان المعتبر عرف البلد ذاك اللي يحلف به البلد، والله المعتبر لا ذاك اللي يحلف هو به من نفسه هو اللي يعود يلزمه، هذا الصاء بالشرط يعود ما هو قاصد بها يمين بالله، من يعود ناوي بها وقت الحلف الشدي، والله إيمان المسلمين والله الإيمان تلزمني ناوي بها لا يمين بالله يلزم لا يمين بالله، فكم معناها ويلزمه في الأشدية، وهي علي أشد ما أخذه أحد على أحد، معناها أشد يمين يأخذها أحد على أحد نمتن يمين، والأيمان اللازمة وجميع الأيمان أو أيمان المسلمين إن لم يريده جل إلى معاد ما هو قاصد بها اليمين بالله تبارك وتعالى بالألية اللي هي اليمين عليه جميع ما اعتيد به الحليف، جميع ذاك اللي نحلف به في بلد الحالف، والله في لسان الحالف أو لسان مبدي الحالف معناها مظهر الحالف، مختلف كان المعتبر عادة بلاد الحالف أو المعتبر عادة الحالف، هل المعتبر بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه، هذا من كلام ابن غازي في هذه المسألة ذاكروا الليش، قال محمد مولود هون فعليه في الأشدية في بلدنا اليوم كفارة يمينه لما ظهر لي ابن رحال الحق ورعي العرف في الأيمان تلزمني، وهو مبنى الخلاف فيها، حذر نور البصر من الفتوى فيها بكفارات، ونقل التسولي عن غير واحد أن من وقعت منه فلتة يحسن تركه يقلد قولا فيها فيه يقلد قولا فيه رحمة، ومن هي دأبه ويستخفها يحكم عليه بما شهر فيها، منظر صدر الطلاق. وفي الدرر عن أبي الفضل العقباني أن لا صح فيها الثلاث وقيل واحدة، وهذه المسألة الحالف بالأشدية وهذه الإيمان لنبتها شيخ خليل ضيق فيها على الحالف، قال وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد، بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد. شوف قال عن حد حلف بلا شدية ألي أشد ما أخذه أحد على أحد بت من يملكه، معناها زوجاته كاملة كلهم تطلق طلاق بتات، ويطقه وإحرار عبيد كامل لا زوجة والله عبد مالكه وقت الحلف أن تزوجها بعد ذلك وعبد ملكه بعد ذلك وراء اليمين هذا ما يدخل فيه. صدقة بثلث ماله واجب إليه صدق ثلث ماله، ويمشي بحج يحج ما هو عمره، وكفارة يمين بالله زيد في الإيمان تلزمني، لقى الإيمان تلزمني يزيد على هذا كنا نقول بصوم سنة ما اللي لازمه إلى عادة نحلف به نعتيد حليف به اللي هو صوم السنة، وإذا ما اللي قبله يلزم الله إلى عاد هو العادة عادة عنه نحلف به. عادة الحالف والله عادة بلده على خلاف تقدم ذكره. إن شك في الذي ائتلى به طولب به وهل حتم عليه أو ندب. قال عن حد شك اليمين اللي حلف بها هل هي طلاق أو عتاق أو مشي، ذاك مطالب بذوك الأيمان الشك فيهم كاملين أنه يعدلهم في الخلاف الص ذاك الطلب كان واجب عليه يعدلهم من غير أن يقضى عليه بذلك الله لا من دبال، ذاك معناها إن شك في الذي ائتلى معناها حلف به هل طلاق أو عتق، طلب به ما طالب به وهل حتم عليه دون قضاء وهو الأصح. نعم وندب والله مندوب ليعدلته. ونفع التخصيص بالإغياء والوصف والشرط والاستثناء، وبدل البعض كأكرم الفتى ما لم يحف أو الرضا أو إن أتى، وما عدا يوم يجي بشري أو لا أرى الرجال أبنى بكري في الله أو في غيره، وأفلح في الحلف بالله فقط إن سبح. ونفع التخصيص بالإغياء قال عن التخصيص بالغاية وما بعدها من المخصصات هذا ينفع الحالف فلا يحنث في اليمين المنعقدة ولا يأثم في غموس، معناها تخصيص اللفظ العام بوحدة من هذه المخصصات اللي نقوله ينفع الحالف لا يحنث باللفظ العام، يحنث الله بذاك الخاص اللي خصص به آت يمين وخاص به، الغاية تخصص أكل إغياء، والوصف خصص، والشرط خصص، والاستثناء خصص، بدل البعض خصص، الوصف والشرط والاستثناء وبدل البعض. هنا نعطوك الأمثلة كل واحد مثل له. كأكرم الفتى ما لم يحف ذاك هو التخصيص بالغاية ذاك هو مثاله، قد قال والله لأكرمن الفتى ما لم يحف، انت من قلت لأكرمن الفتى هذا عام الزمن كامل، عام الزمن قبل حيفه اللي هو والمو بعده، من قلت ما لم يحف رانك خصص حالف على إكرامه لا مدة عدم الحيف معناها عدم الظلم، إلى اللي حافه ولم تكرمه ذاك ما نكحانت يقول لذاك العام خصصته. عموم الزمن اللي أولا دلت عليه يمينك المخصص عدل يمينك وعدل بعض الزمن شي منه خاص، والعموم والخصوص لا نعرفهم إن شاء الله عند الكلام على تخصيص النية. والرضا ذاك التخصيص بالوصف، حلفت أنك تكرم الفتاة منين قلت الفتاة ذاك عام الفتيان كاملين، منين قلت الرضا عرفنا عن يمينك خاصة لا بفتا رضا هو الحالف عليه كرام ذاك العام الأول خصصته. إما تكرم واحد ما هو رضا ما تحنث. وإن أتى لك مثال تخصيص الشرط الوصف والشرط تخصيص الشرط مثال إن أتى حلفت أنك تكلم الفتاة إن أتاك خصصت الإكرام الذي حلفت عليه اللي كان عام حال تجاك حال ما جاك خصصت الله بحال تجاك رضا إن أتى وما عدا يوم يجي بشر لك تخصيص بأداة الاستثناء عدا وخلا وحشا يخصص بهم حلفتم لي أنك تكلمه منين قلنا عنك لا حالف أنك تكلمه شكينا عنه الأيام كاملين منين قلت ما عدا يوم يجي بشر أرناك خصص الإكرام بنهار وما هو جايب لك شر أنا أن أداته الاستثناء أنها تخصص وبدل البعض يخصص ملي ولا أرى الرجال حلفت أنك لا ترى الرجال أنك ما ترأي في الرجال الرجال له عام لأن الجمع المعرف لفظ لفظ عام عام جميع الرجال قلت أبناء بكري بدلت منهم أبناء بكري عرفنا عن يمينك عاد خاصة إلا بأبناء بكري بدل من الرجال هم الحال عنك لا أنك ما تراعي فيهم هذا جعلك لا تحنث بالرجال الآخرين ذو كل ما هم أبناء بكري لكن اللي خصصت يمينك بأبناء بكر في الله أو في غيره معنى هذا التخصيص ينفع الحالفة في الحنث يسوى اليمين بالله يسوى اليمين بغير الله كعتق وطلاق ومشي. قال الشيخ خليل وأفاد بك إلا في الجميع أنا عن الاستثناء ينفع بك إلا اللي كيف إلا من أدوات الاستثناء وخلا وعدا وحشا وهذه المخصصات اللي كنا نقول ورك لإغياء الوصف والشرط والاستثناء وبدل البعض هينفع جميع الأيمان. هاي ذلكين قالها المخصصات اللفظية وأنواعها خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية بدل البعض وبدل البعض اللي فيه خلاف كان مخصص أم لا وزال التخصيص بالنية جاي. هذه المخصصات تخصص العام معناها تجعله المقصود به بعض أفراده ما مقصود به معنى عموم اللفظ العام للفظ الحالف أولا قبل التخصيص. وأفلح في الحلف بالله فقط إن سبح قال عن الاستثناء إن شاء الله أنه لا ينفع إلا في اليمين بالله أو في النذر المبهم ينفع الله في اليمين بالله والله النذر المبهم هذا الإمام سمي المخرص فقط فمعناها وأفلح فاز بعدم الحنث في الحلف بالله فقط لا الحلف بالله. إن سبح أي استثناء قال تعالى ألم أقل لكم لولا تسبحوا قال زوجته أنت طالق إن شاء الله هذا ما ينفع عند المالكية غير ينفع عند الشافعي لا تطلق توب. والشرط في تخصيصه بالكل نطق ووصله وقصد الحل. قال عن الشرط في تخصيص تخصيص العام بالكل من هذه المخصصات اللي هو الإغياء وبقية الخمسة الوصف والشرط والاستثناء وبدل البعض نطق يعود حد المخصص انطق به ما قاله بقلبه لا إلى نواه ذاك لا يكفي لا بد من النطق للمخصص ولو سرا. ووصله بمقسم عليه عود وصلته بالمقسم عليه شوف والله لا أرى الرجال لا أرى الرجال هي المقسم عليه ابن بكري جيت متلبها لما تنفست بيناته أكو وباش عود تخصصت ما إلى تراخيت قلت ولا ذاك لم تخصص. وقصد الحل تعود هذا المخصص قصد به حل اليمين ما تعود قلت سهوا. ولم يريد إدخاله ابتداء فيما أراد منه الاستثناء شرط فيه ملي يعود ما نواه أو أقت الحليف ما نواه وقفها عادها من خرج وراء ذاك إلا لأدخله ما تلي قد يخرج بالاستثناء والتخصيص. قال عن هاي قال في الرحمة عن هاي المخصصات أنا أتخصص هاي الخمساية اللي قلنا وأدوات الاستثناء. قال ما لم يقصد أولا عمومه فشرط الإخراج بما ذكر أن لا تدخل بنيتك أولا ما أخرجته آخرا. فمن نوى إدخال الزوجة في تحريم الحل لم يفده إخراجها بعد نقله البناني. وشرط الاستثناء بالمشيئة خمسة النطق به عن نيتي وقصد الحل به واتصل وليس حالفا على أمر خلا. إلى القصد دون نطقين ونطق بلا قصد ولا إن يتبرك مثلا. هذه ترجمة بعض كلمات من لهجة الشناشطة قد تخفى على العربي الفصيح منها تجد أي تقدير منها إلى عاد أي إذا كان مثاله إلى عاد ما هو ناوي به التأسيس أي إذا كان لم ينو به التأسيس ومنها يعدل أي يفعل مثاله يعدل ذيك المسألة وذيك اسم إشارة بمعنى تلك ومنها